ومن دواعي الراحة أخذ الفضائل والعمل عليها بحسب الداعي النفسي دون التكلف الذي يقلقك. يعني احرص على أن تنظر في العبادات التي تميل إليها فتتشاغل بذلك عن هذه الهموم والغموم، لأن من الناس من يفتح الله جل وعلا عليه في باب الصدقة، ومن الناس من يفتح الله جل وعلا عليه أبواب الخير في قيام الليل، في قراءة القرآن، في قراءة الكتب، في العلم النافع، في صلة الأرحام، في البر بالوالدين. يفتح الله جل وعلا عليك بابا، استغل هذا الباب، ولتكن حريصا على أن يكون لك في كل عبادة سهم. نعم، بعض الناس الله جل وعلا فتح قلبه على قيام الليل، ربما كل ليلة يقوم الليل، هذا خير، لكن أنت لا تحرم نفسك أقل شيء من الوتر، أو إذا استطعت أن تقوم شيء. وهكذا بعض الناس يفتح الله عليه في باب الصدقة. إذن انظر في العبادات الشيء الذي لا تتكلفه، هذه في النوافل طبعا، أما في الفرائض فهو واجب عليك، لكن في باب النوافل الذي يشغلك عن التفكير في الهموم والغموم. تحب طلب العلم؟ انشغل في طلب العلم، في سماع الدروس النافعة، في حفظ القرآن، انشغل بحفظ القرآن وغير ذلك من أبواب العلم. فيقول لا تتكلف ذلك. لماذا؟ إن تكلفت ذلك قال تعود على أدراجك خائبا من حصول الفضيلة، لا تستطيع أن تستمر، ولا يحصل لك من النفع الشيء الذي أنت أقبلت عليه بقلب راغب محتاج. لماذا؟ قال أنت بهذه الطريقة سلكت الطريق الملتوي. قال وهذا من الحكمة، أي أن تنظر في الشيء الذي أنت ترغب فيه،